أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. أيها الأحباب الكرام، هذه الآية هي في الجزء الثاني من القرآن. عندما تقرؤون وردكم اليوم، وهذا الورد لا يقل عن جزء، ستجدون هذه الآية في الجزء الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى من وردكم. وهذه القصة قصة صحيحة أخرجها الإمام البخاري وعبد الرزاق في تفسيره وغيرهما، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه قصة هذه الآية. قوله سبحانه وتعالى: الحج، الألف واللام هنا للعهد، أي الحج المعهود المعروف في شرع الله عز وجل. لماذا؟ لأن الحج في اللغة بمعنى القصد، فكل من قصد شيئا حج إليه، كل من قصد شيئا حج إليه، فمن قصد الماء فقد حج إليه، ومن قصد زيارة قريب له حج إليه، هذا في اللغة. ولكن في دين الله عز وجل كان الحج دلالة على قصد خاص، وهذا القصد هو قصد بيت الله الحرام والوقوف بعرفة. وهذا الحج في أشهر معلومات، في أشهر معلومات، ليس في أي شهر في السنة. هنا الشرع يحدد للمسلم كيف يعبد الله ومتى يعبد الله. لا ينبغي أبدا أن يعيش الإنسان هكذا كالدواب. إن شرف المسلم أن يعيش كما أمر الله عز وجل، كل شيء بترتيب، وكل شيء بمقدار، وكل شيء مقنن ومحدد ومرتب ومحصور ومهيأ في شرع الله عز وجل. هذه الأشهر التي جعل ربنا عز وجل فيها الحج، أي يجوز الإنسان أن يحرم بالحج، فإذا أحرم الحج في أي وقت من هذه الأشهر كان بذلك ناويا الحج. هذه الأشهر هي شوال وذي القعدة والأيام الأول دون العشرة من شهر ذي الحجة. إذن عندنا شوال، يجوز الإنسان في شهر شوال أن ينوي الحج وأن يحرم وأن يستمر على إحرامه حتى يحج، وكذلك في شهر ذي القعدة، وكذلك في الأيام الأول من يوم واحد إلى يوم ثمانية في شهر ذي الحجة. هذا كله جائز، هذا كله جائز. فإذا أحرم في أي وقت من هذه الأوقات فقد دخل في الحج. قال ربنا عز وجل: الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج، أي جعل الحج مفروضا على نفسه بالإحرام في الأشهر التي أذن الله تعالى فيها. افترضنا إن هناك إنسان يعني نوى الحج في شهر ذي القعدة ولبس الإحرام في شهر ذي القعدة، يلبس هذا الإحرام يلبس ذلك الإحرام، لا سيما إذا كان ناويا ألا يتمتع، يلبس هذا الإحرام حتى يقضي الحج. وهناك عدة آداب لابد أن تكون موجودة من وقت لبس الإحرام لإرادة الحج. هذه الآداب قال ربنا عز وجل: فلا رفث. فلا رفث، الرفث هو ما يكون من مقدمات الجماع علاقة الرجل بالمرأة، سواء كانت هذه المقدمات قولية أو فعلية. إذن الرجل لابد أن يتأدب بهذا الأدب، فلا يتكلم بكلام خارج مع زوجته، ولا يأتي بأفعال يتجاوز فيها الحد، فهذا كله من جملة الرفث. يترك هذا الرفث لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى نهى عن ذلك عند إرادة الحج. ثم قال ربنا عز وجل: ولا فسوق. ولا فسوق، الفسق أصله الخروج، يقال فسق الكتكوت فخرج من البيضة، أي كسرها فخرج من البيضة. فهناك علاقة بين الفسق وبين معصية الله عز وجل، فكل من وقع في معصية الله عز وجل فقد وقع في الفسق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. فالسباب من جنس المعصية، والمعصية خروج على شرع الله عز وجل، فكان ذلك فسقا. فالمعاصي كلها من جنس الفسوق، والفسوق كله معصية، فكل معصية يجب عليك أن تتركها عند الدخول في الحج. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولا فسوق ولا جدال. الجدال هي المخاصمة عند الحديث، الملاججة، المغالبة، الناس يتكلمون يتحدثون، كل واحد يريد أن يخاصم الآخر، أن يغلبه، أن يظهر عليه. هذا كله ممنوع. لماذا؟ لأنه يحرك الشحناء في القلوب، ويغر العداوة، ويجعل الشيطان له سبيل على المؤمنين بتحريك الكراهية في قلوبهم. فكل ما كان سببا إلى ذلك يمنع. ومن أعظم أسباب التهييج بين القلوب هذا الجدال. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولا جدال في الحج. إذا لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا أنت تريد طاعة الله، لابد أن تتأدب بين يدي الله عز وجل، لابد أن تلتزم الأدب مع الله عز وجل. كالرجل الذي يريد أن يدخل في الصلاة، لا يجوز له أن يدخل في الصلاة فيتكلم ويلتفت ويأكل ويشرب، هذا كله لا يجوز. لماذا؟ لأنه عبد مقبل على الله. كذلك الحاج قاصد الله عز وجل، آت بشعيرة عظيمة عظمها ربنا عز وجل، فلا بد أن يتأدب بمثل هذه الآداب. ثم قال ربنا عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير، من هنا للتنصيص على العموم، والمعنى وما تفعلوا من أي خير، من هنا للتنصيص على العموم والتقدير، وما تفعلوا من أي خير فإن الله تعالى يعلمه. وهذا حث للمؤمنين أن يكثروا من الخيرات، وألا يحقروا خيرا، فإن الخير حتى ولو كان صغيرا بسيطا فإن الله تبارك وتعالى يقبله، وأن الله تعالى يعلمه ويعلم صاحبه فيجازيه عليه. ثم قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد إما أن يكون ماديا أو معنويا. فالزاد المادي هو تحصيل الطعام الذي يكفيك عند السفر، هذا هو الزاد المادي. وفائدته أنه يقويك على طاعة الله عز وجل، فائدته أنك تنفع نفسك وغيرك بهذا الزاد، فائدته أنه يمنعك من السؤال والاستشراف، ولذلك أمرت أن تتزود للسفر، هذا زاد مادي. والزاد المعنوي تقوى الله، أن تجعل بينك وبين مخالفة الله أن تجعل بينك وبين مخالفة الله وقاء حاجبا حتى لا تقع في المخالفة. فكل من أتى بالطاعة وابتعد عن المخالفة، كل من أتى بالطاعة فتممها، وكل من ابتعد عن المخالفة فقللها، كان تقيا لله عز وجل. كلنا مسافر إلى الله، فهذا السفر يحتاج إلى تزود، فزاد المسافر إلى الله عز وجل تقوى الله، وهذا ما أمر الله تعالى به، فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم ذيل ربنا عز وجل هذا المعنى الجميل الجليل الذي يغفل عنه كثير من الناس. الناس يعيشون في هذه الحياة ولا يظنون أنهم سيرحلون عنها. كلنا أيها الأحباب إلى الله تعالى صائر، كلنا أيها المسلمون سنسافر الله تعالى لحظة ما، لن أقول يوما ما، ولكن لحظة ما، ربما تكون هذه اللحظة، وربما لا يأتي علينا رمضان آخر، وربما لا يمر ذلك اليوم إلا ونحن مسافرون إلى الله. فيا ترى عندما تسافر إلى الله عز وجل ماذا ستأخذ معك عند ذلك السفر؟ هل تأخذ معك طعاما وشرابا ولبسا كما كان يفعل الفراعنة الأوائل يظنون أنهم سيبعثون بعد الموت فيحتاجون إلى المأكل والمشرب والملبس؟ أبدا، ليس هذا هو التوحيد. ولكن لن ينفعك إلا أن تلقى الله تعالى بصالح عملك، إلا أن تأتي الله تبارك وتعالى بالتقوى. ولهذا قال واتقوني يا أولي الألباب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولي الألباب الذين يتعظون ويتفكرون ويتأملون ويعقلون.